إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري، ونحن في ختام الباب الخامس العشرين، وهو القول بأن الإيمان تصديق بالقلب، وهو القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث، لا يكون مؤمنا إلا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. نعم يا شيخ نصر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين البلدي، قال حدثنا علي بن حرب الموصلي، قال حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني، قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. قال الإمام الأجري رحمه الله: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى بن السكين، وفي بعض النسخ المسكين البلدي، وثقه الخطيب البغدادي رحمه الله. قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي، وهو ثقة على الراجح من رجال الإمام النسائي رحمه الله. قال: حدثني عبد السلام ابن صالح الخراساني، وقد ضعفه عدد من الأئمة ليسوا بقلة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق له مناكير يتشيع، صدوق له مناكير يتشيع، وهو من رجال ابن ماجه. ومعروف أن سنن ابن ماجه نزلت عن بقية الكتب الستة لتفرده ببعض المنكرات وببعض الرواة الوهات ممن وصفوا بأن كل واحد منهم واهن. قال: حدثني علي بن موسى الرضا، وهو صدوق من رجال ابن ماجه أيضا، عن أبيه هو موسى بن جعفر، أبوه موسى بن جعفر صدوق عابد، هكذا قال الحافظ، ووثقه أبو حاتم الرازي رحمه الله، عن أبيه. نعم، علي بن موسى صدوق، أبوه هو موسى بن جعفر صدوق عابد، ووثقه أبو حاتم، عن جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. ولاحظ معي هذا الإسناد وما قيل فيه: جعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، الصدوق فقيه إمام، خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأبوه هو محمد بن علي بن الحسين المعروف بأبي جعفر الباقر، يقولون لقب بهذا لأنه بقر العلم لرسوخه فيه، وهو ثقة فاضل من رجال الكتب الستة. عن علي بن الحسين، علي بن الحسين ثقة ثبت من رجال الستة أيضا. عن أبيه الحسين بن علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. سنده واهن، السند واهن يعني في درجة الضعيف جدا. والحديث حكم الدارقطني وابن القيم بكذبه ووضعه، لا يصح أبدا في هذا الباب مرفوعا. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب، ولكن يصح عن السلف كما مر وسيأتي المزيد منه في خاتمة هذا الباب. فهذا الإسناد واهن، ولا يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس معنى قولنا لا يصح شيء عن رسول الله في هذا الباب معناه أنه لم يصح آثار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، وقد صحت الآثار كما مر وسيأتي إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسن الأنماطي قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا شهاب بن خراش قال: حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. من التعليق على ما مر أن عبد السلام بن صالح، وهو ممن يتشيع الخرساني، يقول مشيدا بهذا الإسناد قائلا: لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لبرئ، لكنه إسناد واهن، خلا جعفر فمن بعده. فهذا الإسناد يعد من أصح الأسانيد، لكن شريطة ألا يروي عن جعفر واهن، كما قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: وآل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن. أما إذا روى عن جعفر رواة واهنون أو ضعفاء أو مجروحون فإنه لا عبرة بطرف هذا الإسناد إذا كان لا يصح إليهم. وآل بيت المصطفى جعفر عن آبائه إن عنه راو ما وهن، وهذا الإسناد لا يصح لمثل هذا الذي تفرد به. يقول رحمه الله: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي وثقه الدارقطني قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي. هشام بن عمار مقرئ صدوق كبر فصار يتلقن، وحديثه القديم أصح من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة، وهذا فيه دقة، حيث إن حديث الراوي قد يصحح ثم يرجع المحدثون فيضعفونه، وذلك فيما إذا اعتراه ضعف كاختلاط، وهو الجرح الذي يوقن الإنسان به. أما التغير فإن التغير يعتري بني البشر لا سيما في آخر عمرهم وعند موتهم على وجه الخصوص. أما إذا انتقلت الآفة في هذا التخليط والاضطراب إلى الاختلاط فإن هذا هو الذي جرح به المحدثون يقينا. قال: حدثنا شهاب بن خراش، وهو صدوق يخطئ، من رجال أبي داود قال: حدثني عبد الكريم الجزري، هو عبد الكريم ابن مالك الجزري ثقة متقن من رجال الستة. عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: لا ينفع قول إلا بعمل، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة، ولا نية إلا بموافقة السنة. هذا الإسناد ضعيف للانقطاع بين عبد الكريم بن مالك الجزري وبين الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، فلم يثبت سماعه عن أحد من الصحابة سوى أنس رآه رؤيا، سوى أنس رأى أنس بن مالك رؤيا فقط، ولا يثبت سماعه عن أحد من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن رحمه الله يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. قال: وأخبرنا خلف بن عمرو، وثقه الدارقطني أيضا، وتوثيق الإمام الدارقطني وهو إمام الصنعة وإمام العلل معتبر ولو لم يوثق الراوي سواه. قال: أخبرنا خلف بن عمرو ثقة، قال حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير شيخ البخاري رحمه الله تعالى، وهو ثقة حافظ فقيه، خرج له البخاري ومسلم في المقدمة، ودائما يفرق بين مقدمة مسلم والأصل، لأن مسلما في المقدمة لم يشترط من الصحة أو الأصحية ما اشترطه في صلب الكتاب وفي أصول ما خرجه في جامعه رحمه الله تعالى، فخرج له مسلم في مقدمته، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير، وابن ماجه في التفسير. قال حدثنا يحيى بن سليم هو الطائفي، وثقه ابن معين وابن سعد وغيرهما، وقال الحافظ ابن حجر صدوق سيء الحفظ من رجال الستة، من رجال الستة. لكن رواية الحميدي عن يحيى بن سليم صحيحة، كما جزم بذلك غير واحد من الأئمة. قال حدثنا أبو حيان يحيى ابن سعيد ابن حيان ثقة عابد من رجال الستة، قال سمعت الحسن يقول: الإيمان قول، ولا قول إلا بالعمل. مر بنا هو ما تضمنه قول الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقول بلا عمل لا رفع للقول إلا بعمل. قال: الإيمان قول، ولا قول إلا بالعمل، يعني لا قبول للقول، لا رفع للقول إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، لأن النية ركن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. قال: ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. وهذا السند صحيح والأثر صحيح، يعني قد نمر على أسانيد ضعيفة أو واهية، لأن العقيدة لا يستدل لها ولا يستشهد فيها إلا بالثابت، أرفع الصحيح وأدناه ما قيل فيه حسن لغيره، وأدناه ما قيل فيه حسن لغيره. لم يصح من قبل بعض الآثار عن الحسن، لكن صح الأثر المشهور وهو قول الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب ما وقر. وقوله وقر يعني تجزر ودخل في أعماق وسويداء القلب، وهذا هو سر المحبة، سر الخوف، سر قبول العمل، سر رفعه، سر حلول البركة من الله فيه. ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا يشهد له وذاك يشهد لهذا. قال الحسن: الإيمان قول ولا قول إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. الأثر والسند صحيح والأثر صحيح. وتنبه إلى الشطر الأخير من هذا الأثر، قال: لا قول لا عمل لا نية إلا بسنة. إلا بسنة، إيش ما المراد من هذا القول عن الحسن؟ وقد تكلم بكلام عليه أنوار النبوة، وما أكثر ما ثبت عن الحسن، التقطت عنه وجمعت عنه كلمات بل ينبغي أن تجمع عليها أنوار النبوة، عليها أنوار النبوة، وأجر الله عز وجل الحكمة على لسانه. ومن ذلك قوله: لا قول ولا عمل ولا نية إلا بسنة. أي قول يريد الإنسان أن يقوله متعبدا به لله فإنه لا رفع لذلك القول إلا إذا كان يؤيد القول سنة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني يكون مخلص، نعم، يتابع فيه رسول الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يكون مخلصا فيه. فالمتابعة هي أساس قبول العمل. قول ذكر، تريد أن تذكر ذكرا وأن تستفتح باستفتاح، أو أن تقول قولا تتعبد لله به. أما الأقوال التي نتداولها بيننا مناصحة وأمرا ونهيا فهذا الأمر فيه واسع، إذا لم يتجرأ أحدنا فينسب ذلك إلى رسول الله، وهذا ضرب من ضروب الكذب. لكن ذكر من الأذكار، دعاء السوق، وهو دعاء عظيم، عندما ينالك ألف ألف حسنة وتمحى عنك ألف ألف خطيئة وترفع بها كذا درجة، أولا تثبت أن هذا القول يثبت أو لا يثبت، يثبت أو لا يثبت. شوف أحد الإخوة بالأمس القريب قال أحد العارفين بالله: إن صليت صلاة واحدة صلى الله عليك بها عشرا، وبالتالي فصلاتك، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فصلاتك تعدل جميع عباداتك بل جميع ما عملته من الصالحات. يعني بس مشكلة، الناس يتدارسون ويتداولون أشياء. قال العارف بالله، أصلا العارف، هذه كلمة عارف، عارف، ها، هذه ليست من كلمات أهل السنة والجماعة، هذه من كلمات الرخاوة والنداوة. معليش معليش، ترى الناس كانوا من قبل، أي واحد تقول له كذا قال معروف هذا وهابي جلف، ها؟ الآن رأيتموهم في سوريا كيف الرخاوة، مولانا سيدنا، ها، بركات، تمسحات، لعق، هذا كل ما يقف، لأنه ما له رجلان ولا ساقان. لن يقف أحدنا إلا بإخلاص لله ومتابعة لرسول الله. نعم، استعمل بعض الناس من أهل الفضل كلمة العارف بالله، سيدنا العارف والعارف وراح العارف وجلس العارف، لكنها ليست مستحسنة، لأنها صارت من الكلمات المتداولة على ألسن المتصوفة، على ألسن أهل المتصوفة. يا أخي ما عالم قال لا لا، هذا تجاوز مرحلة العلم، هذاك عالم يعني بالمسموع والمقروء والمحفوظ، هذا تجاوز تجاوز إلى أي شيء؟ قال تجاوز إلى أنه يعرف ربه بقلبه. وهذا العالم يعني هذا العلم كله حلالا وحراما وعقيدة وطحاوية وواسطية وتدمرية وحموية والجواب الباهر، ها؟ هذا كله ما وصل به إلى الله، هذا هو الضلال المبين، هذا هو المسلك الذي يفزع. وبكل أسف عندما يقال أنتم أهل ظاهر وهذول أهل سرائر، أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت. وانظر إلى الشطحات وإلى الخروج، وهذا أعظم من الخروج على السلطان، خروج عن عقيدة أهل السنة والجماعة، خروج عن عقيدة، وما أعظمه من جرم الخروج على السلطان، هذا أعظم منه، لأنه خروج عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. احذر وانتبه وكن سنيا لعلك تفلح، كما تقدم عن الإمام أبي داود رحمه الله. يقول حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان، طيب تقدم، قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول، نعم. طيب العمل، عمل ما تعمل عمل لا يرفع هذا العمل إلا بسنة. تصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا معناه لا يرفع العمل إلا بإيش؟ بسنة، لا يرفع العمل إلا بسنة، هذا ما في إشكال. لكن لاحظ القسم الثالث، هذا لا ترفع نية إلا بسنة. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. هذه النوايا والمقاصد ينبغي أن تحدد وأن تضبط بكتاب الله وسنة رسول الله على منهج سديد وطريق حميد، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قلما كثيرا ما نسمع يا فضيلة الشيخ إيش حكم الطلاق الثلاث، إيش حكم كذا وتركته من الأموال، أنا أريد أن أوقف، أريد أن أتعامل. لكن قلما تسمع أذناك من يقول تتقلب علي نيتي فأرجو أن تحاسبني في هذه النية، كيف تتقلب وما هي صور التقلب، وما هي صور التقلب. وبثلت على هذا بمثال من قبل من يستجيز دفع الوسواس بأن تنطق بالنية، تقول نويت أن أصلي صلاة العشاء. يا أخي في سنة تحويل النية إلى ذبذبة صوتية على هذا السلوك سنة نبوية أم هو محض اجتهاد؟ الجواب محض اجتهاد، معالجة الخطأ بالخطأ، محض اجتهاد، معالجة الخطأ بالخطأ. النية المشروعة بسنة، هل يصح صلاة المفترض خلف المتنفل؟ هل يصح صلاة المفترض؟ لأن هذا المفترض ينوي، يشوف ينوي فريضة، وهذا الذي أمهم ينوي نافلة، فهل يصح اختلاف النية بين الإمام والمأمون؟ قال الإمام الشافعي يصح، دليل، ها، ما في نية إلا بدليل، ما في نية إلا بدليل. حديث معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفريضة، الفريضة، ثم يصلي بقومه نافلة، اختلفت نواياهم ومقاصدهم فهم مفترضون مع إمامهم معاذ بن جبل الجبل في الفقه رضي الله عنه وهو متنفل. نية سنة، تصريح بنية ليس بسنة. وصدق الحسن رحمه الله لا يقبل قول ولا يرفع إلا بنية، كالأذكار، كالأذكار، تحدد لنفسك وردا، أقول لك من أين هذا الورد، ها؟ تحدد لنفسك وردا، أقول لك من أين هذا الورد، هل عليه سنة نبوية؟ وانتبه لا سيما فيما يتعلق بالعدد وبالكيفية وما شابه ذلك. تحدد لنفسك تسبيح، مثلا 1000 تسبيحة، سبحان الله، 1000 تحميدة، 1000 تكبيرة، 1000 لا إله إلا الله، 1000 أستغفر الله، أقول لك جزاك الله خير. لكن إيش السنة، إيش السنة التي تستدل بها؟ إيش السنة التي تستدل بها؟ دائما يا أخواننا من ارتبط بالسنة نجا، فإن السنة كما في الاحتجاج بالسنة للإمام السيوطي للحافظ السيوطي هي سفينة نوح، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق، في علم في عمل في مجاهدة في أمر في نهي في نصيحة في تربية في انشر تؤجر. أي واحد يتخلف عن السنة النبوية المفصلة مهما أوتي من علم فإنه لا نجاة، وقد يكون لا سلامة. انتبه لهذا، وقد يكون لا سلامة. وعندما يخوض الناس على مستوى الجوالات والرسائل الرسائل التجوال بغير ضوابط شرعية، شوف الآن العجب، تسمع العجب العجاب، واحد يثبت واحد ينقض واحد يحل واحد يحرم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وآخرها مسألة دخول الكعبة المشرفة. ولعل ثمة مناسبة سيأتي ذكرها، يعني شيء غريب عندما تيجي كما يقولون الجروبات والمجموعات، واحد يقول حلال واحد يقول حرام، واحد يقول بلاش تنطع واحد يقول بلاش تشدد، واحد يقول الغسيل يحتاج له غسيل. يعني شيء عجيب، شيء عجيب، لا يمكن هذا. وكل واحد يعني إلا من رحم الله تبارك وتعالى يتكلم بغير علم، بدليل أن كلامه وفتوى ما في تفصيل. هات فصل لي، ليش يجوز؟ ليش ما يجوز؟ ليش حرام؟ ليش غسيل يحتاج إلى تغسيل؟ هذا آخر ما سمعتم، ولكني أرجع لتفكروا في الجواب لتشافهوني به. نعم. قال وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت الفضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال الحميدي رحمه الله وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. قال رحمه الله أخبرنا خلف بن عمرو نعم ثقة، وثقه الدار قطني. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري مرة إمام ثقة، قال حدثنا يحيى بن سليم ثقة أو صدوق، قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل. شوف جواب مختصر، قول وعمل. وسألت ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان الأموي ولقبه الديباج وهو صدوق قال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي وهو ثقة إمام فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول. المرجئة يقولون الإيمان قول، وعلى وجه الخصوص منهم مرجئة الفقهاء، وهم منتسبون لمذهب ومعروفون وموجودون. ونحن نقول إمامكم متفق مع بقية الأئمة الأربعة سوى هذه المسألة غلط رحمه الله تعالى، لكن غلطه لا يخرجه من الإمامة ولا يحملنا إلى أن نبدعه ونخرجه من أهل السنة والجماعة، لكن عند هذه المسألة يقال هو متفق في أصول الدين مع بقية الأئمة الأربعة سوى هذه المسألة، سوى هذه المسألة. يقول والمرجئة يقولون الإيمان قول، الإيمان قول، ويذكر تفصيل في مذهبهم، يقولون اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان لا عمل. ومرجئة فقهاء هؤلاء وإن قالوا العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، لكنهم يرون العمل ضروريا، يرون العمل ضروري وأنه لازم، وبهذا يفترقون عن مرجئة الفقهاء الجهمية الذين يقولون الإيمان هو مجرد معرفة، فلا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان بالقلب ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أما هؤلاء فقهاء الحنفية ففقهاء مرجئة الفقهاء فيقولون اعتقاد بالقلب وقول باللسان لكن العمل ضروري، العمل ضروري ولازم، وإلا فما فائدة الترغيب والترهيب والوعد والوعيد. نعم، سنده صحيح، أثر هذا سنده صحيح وهو صحيح عن عدد من الأئمة كلهم يقولون قول وعمل، فلا التفات بعد ذلك إلى المرجوح بحجة أننا نلتزم بمذهب معين، لا التفات إلى قول أي واحد يقول على خلاف ما يقول به سلف الأمة رحمه الله تعالى ورضي عنهم أجمعين كائنا من كان. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن داود قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم فقلت لهشام فما تقول أنت؟ قال الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان فضيل بن عياض يقول الإيمان قول وعمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود الإمام بن الإمام، ولا يصح التكذيب الذي قد أشرت إليه من قبل، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، ففي سند القصة التي فيها تكذيب لابنه فيها أكثر من مجهول، فيها مجهولان، وهو إمام ابن إمام رحمهم الله تعالى أجمعين. قال حدثنا علي بن خشرم المروزي ثقة من رجال مسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي. بعض العلماء يقول ومع افتراض القول بالتكذيب يقول هذا كان في مرحلة تقدم عمره، والتكذيب مشهور على ألسن أهل الحجاز، يقصدون به نعم كذب فلان، يقصدون به الخطأ ولا يقصدون به الكذب الظاهر. نعم. عن الحسن فقلت لهشام فما تقول أنت؟ قال الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان فضيل بن عياض يقول الإيمان قول وعمل. الإسناد فيه ضعف والأثر حسن له شواهد تقدمت ومرت قريبا، وهذا يصلح أن يكون شاهدا لها ويستشهد بها له، والأثر حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ابن أبي داود مر، سلمة بن شبيب والنيسابوري ثقة من رجال مسلم والأربعة. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني اليماني ثقة من رجال الستة. قال سمعت معمر ثقة إمام وسفيان الثوري ثقة ومالك وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصية الله عز في علاه، وما دام الإيمان يزيد بالطاعة فهذا يحثنا ويحضنا ويدفعنا إلى أن نزداد طاعة حتى نزداد إيمانا، ويتناء وينأى بنا عن الوقوع في المعاصي لأنها تنقص وتضعف، ولا يدري أحدنا متى يأتيه الأجل ومتى يداهمه الموت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. فليحرص أحدنا ليلا ونهارا وسرا وجهارا وفي المنام وفي اليقظة ألا يكون إلا على طاعة، أولا ليزداد إيمانه، وثانيا لعل خاتمته تكون على هذا الإيمان، ليتحقق فيه قول المصطفى العدنان صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. وليحذر من المعاصي والذنوب والفجور والعصيان والفسوق، فإنها قد تؤدي، إنها يقينا تؤدي إلى نقص الإيمان، وقد تؤدي إلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعم. قال: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد رحمه الله: وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. قال: وحدثنا ابن أبي داود مر سلمة بن الشبيب النيسابوري، حدثنا ابن مخلد محمد بن مخلد العطار، وقد وثقه الدارقطني رحمه الله فقال: ثقة مأمون. ابن مخلد مر بنا محمد بن مخلد العطار، وثقه الدارقطني فقال: ثقة مأمون. قال: حدثنا أبو داود السجستاني سليمان بن الأشعث، قال ابن حجر: ثقة حافظ من كبار العلماء. فهذا اللقب وهذا الوصف موجود قديما، من يقول ثقة حافظ من كبار العلماء من رجال الترمذي والنسائي، وهو صاحب السنن الإمام المشهور. قال: سمعت أحمد بن حنبل وهو من أنجب وأحفظ وأجل تلامذة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكم من مرويات رواها عنه، وكم من مسائل نقلها وسطرها عن الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد إمام من أئمة السنة، أبو داود إمام من أئمة السنة، الإمام أحمد بن حنبل معتدل، أبو داود أيضا من الأئمة المعتدلين، وهذا يؤكد على أن العلم يتوارث، وكذلك ما يتعلق بالسلوك والفضائل والآداب يورثها، وهو خير ما يورثها بعد الإيمان والتوحيد والعلم، أستاذ لتلميذه وشيخ لطلابه، فالله المستعان. قال الإمام أحمد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد: وبلغني، الأصل في البلاغات أنها من قسم الضعيف، لكن هنا البلاغات مرت بنا مسندة فهي ثابتة. قال الإمام أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل. نعم. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقالا: الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل؟ فقال: نعم. وسألت ابن المبارك يقول وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل. قال: وحدثنا ابن مخلد مر ثقة قال حدثنا أبو داود رحمه الله الإمام ثقة قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس الغازي السمرقندي ثقة. نعم. خرج له أبو داود في المسائل والنسائي في التفسير. قال: سمعت جرير بن عبد الحميد ثقة صحيح الكتاب يهم في آخر عمره، كان يهم إذا حدث من حفظه، لأن الحفظ عند العلماء حفظان: حفظ صدر وحفظ خمطر، وما كان كل الرواة والمحدثون والعلماء يحفظون، ولذلك قالوا: الحفظ حفظ صدر وحفظ كتاب. يقول جرير بن عبد الحميد: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شماس: وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقال: الإيمان قول وعمل. وقال إبراهيم بن شماس: وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت: الإيمان قول وعمل؟ فقال: نعم. وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل، سند هذا الأثر إلى هؤلاء الأئمة صحيح؟ وهذا الأثر صحيح؟ نعم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال وحدثنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي ثقة، وثقه الخطيب. قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة، وكان مقرئا وهو ضعيف، وقد يتعجب مما له من مناصب ومراتب، فقد أذن في المسجد النبوي 40 سنة، في المسجد الحرام أذن 40 سنة وكان مقرئا. أما الناس بالمسجد الحرام أيضا سنين متطاولة، ومع هذا ضعفوه في الحديث ووصفوه بأنه كان يروي المناكير. ومن أنكر ما روى، انتبه فأنا أقصد هذا التحديد، من أنكر ما روى ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الديك الأبيض حبيبي، وهذا من العجائب، يعني مع أنه عالم وأما الناس، وهذا يؤكد على أن الله عز وجل قد قسم في الناس العلوم كما قسم الأرزاق، فلربما فتح لإنسان في علم لم يفتح له في علم آخر. فلا تأخذن بالجملة، قال والله إمام، قال كل ما قال الإمام كما يقول في الفاتحة آمين، لو قال في غير الفاتحة آمين قلنا، قال ولا الضالين قلنا آمين. ما هو شوف هذا، لاحظ الآن الحديث الثاني المنكر، التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن، هذا سنة صارت عند القراء. عندما ذكر الذهبي ترجمته وذكر له هذا الحديث، قال الإمام الذهبي، ما أنا الذي قلت، الإمام الذهبي يقول هذا الحديث منكر، حديث التكبير من الضحى إلى آخر الناس، هذا الحديث إلى آخر القرآن، هذا الحديث منكر. قال الذهبي هذا الحديث منكر، لأن بعض الناس إذا فشت سنة عند غير أهل الحديث قال لا أهل الحديث ولا هم الذين يضعفون. لكن هذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان مشاركا في كل العلوم، فلا يصح هذا الحديث مع شهرته. سند هذا الأثر عن المؤمل ابن إسماعيل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، سنده ضعيف للكلام في ابن أبي بزة، للكلام في ابن أبي بزة. لكن انتبه وكن منصفا، يعني هذا ليس بآخر المنتهى، إمام في القراءات، إمام في النحو، إمام في الأصول، إمام في التفسير، إمام في فروع المذهب، لكن قد يأتي في بعض الجوانب الشرعية يكون فيه ضعف، فانتبه، لأن هذا مزلق من المزالق الخطيرة جدا في تقليد التلميذ والتابع للمتبوع، هذا ما يصلح. وعلى كل حال الضابط هذا هو الدليل وصحة الاستدلال، الدليل وصحة الاستدلال. نعم. وإن لم يثبت هذا الأثر عن المؤمل ابن إسماعيل فهو ثابت عمن هو أشهر رحم الله الجميع. ختم الآجري رحمه الله تعالى هذا الباب وهذه الآيات والأحاديث والآثار السلفية في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن هذا هو الإيمان الحق، ختم كل ذلك بقوله رحمه الله، ها هذا ما أنت قال، أيوه عبد الله بن أحمد مر بنا هذا، نعم عبد الله بن أحمد، أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الحميد الواسطي، نعم مر بنا هذا. قال محمد بن الحسين رحمه الله فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير، فعلم أنه لا يتم له الإيمان، فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل، هذا هو الدين الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: بعد هذه الرحلة التي أخذ بنا من خلالها في آيات أكثر من 50 آية في هذا الاعتقاد فيما يتعلق بالإيمان، وفي الأحاديث النبوية التي ذكرها عن خير البرية بإسناده أو بأسانيده، وهذه الآثار السلفية عن الصحابة والتابعين وأتباعهم والعلماء الكبار، قال فيما ذكرته: مقنع، يقتنع المؤمن، يقتنع هذه بهذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية. لكن هذا المقنع لمن؟ لمن أراد الله به الخير، وإلا فإن من لم يرد الله به خيرا مهما سمع ومهما علم فإنه لن يقتنع ولن يعتنق ولن يعتقد. وانتبه لهذا، الآيات قد تتلى والأحاديث قد تروى والآثار قد تسرد، لكن من ينتفع؟ ومقنع لمن؟ لمن أراد الله به الخير. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. انشراح الصدر هذا الأمر لله، فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبت قلوبنا على الإيمان والتوحيد. ثم ختم بقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذا الإخلاص، هذا الإخلاص ملة إبراهيم وملة الأنبياء وملة نبينا صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام. ويقيم الصلاة، هذا العمل، شوف بعد الإخلاص عمل، يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا هو الدين الذي يقبله، لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، والله أعلى وأعلم.